بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد. قال المصنف رحمه الله نفعنا الله بعلومه وعلومكم بالدارين ورضي الله تعالى عنكم، قال: وخرج ببعدها ما لو قدمها عليها فلا تحسب بل يكره ذلك. إيش هذه في أي مرحلة؟ هذا في الفاتحة، ما لو قدم سورة سورة عليها. يعني احنا قلنا يسلم من سنن الصلاة قراءة السورة أو الآيات بعد قراءة الفاتحة، فإذا قرأ الآية أو السورة قرأها قبل الفاتحة ثم جعل الفاتحة آخر شيء ما يعتد بهذه القراءة، لأن هذه القراءة خلاف السنة. نعم، فلا يعتد بها. طيب، وينبغي ألا يقرأ غير الفاتحة من يلحن فيه لحنا يغير المعنى. الذي يلحن في القرآن، في بعض العوام مثلا ما يعرف يقرأ القرآن زين، سواء كان حتى بعض الذين يقرؤون القرآن يلحنون به لحنا يغير المعنى، فمثل هذا نقول له: يا أخي أنت يكفيك الفاتحة، بس اتقن الفاتحة واقرأها في صلاتك جزاك الله خير، لا تقرأ شيء من القرآن بعد الفاتحة، لأن قراءتك فيها لحن يغير المعنى. هذا طبعا إذا كان اللحن يغير المعنى، أما إذا كان لا يغير المعنى يعني يلحن في التجويد أو يلحن الفتحات والكسرات بس لا اللحن لا يغير المعنى، لا معلش لا بس أن يقرأ. أما إذا كان يغير المعنى، لحنه يغير المعنى، لا يكتفي يقتصر على الفاتحة فقط. نعم. وإن عجز عن التعلم لأنه يتكلم حتى لو قال والله أنا حاولت أني أتقن القراءة وما استطعت وعجزت، شلون ما أقرأ القرآن؟ القرآن نقول له: أنت اللي تقرأ هذا ما هو قرآن، هذا قرآن يعني ما يصير تكسر بالقراءة وتغير المعنى، لا ليس قرآنا هذا، ما تقرأه أنت اللي تتكلم به ما هو قرآن، غلط. فحتى لو كان عاجز يعني ما يفهم من العبارة أن العاجز يسمح له وغير العاجز لا، الكل يسمح له. نعم، لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة. وما في ضرورة، احنا قلنا الفاتحة ما عليه، حتى لو كان يلحن في الفاتحة بس لحن لا يغير المعنى، كان يقول مثلا الحمد لله رب العالمين أو الرحمن الرحيم أو مالك يوم الدين مثلا نعبده مثلا، هذه لحن، هذا لحن لكن لا يغير المعنى، لكن لما كانت الفاتحة ضرورية قلنا يقرأ، لكن غير الفاتحة مو ضروري، لذلك لا يقرأ قرآنا يلحن فيه لحن يغير المعنى. طيب، وترك السورة جائز ومقتضى كلام الإمام الحرمة. احنا قلنا قراءة الآيات أو السورة بعد الفاتحة سنة، ومعنى كونها سنة أنه يجوز تركها، ويجوز تركها بلا حرمة، هذا هو الصحيح في المذهب، أنه يجوز أن يقتصر المصلي على الفاتحة فقط، لكن السورة أو الفاتحة أو الآية عفوا بعد الفاتحة سنة. نعم، قال وتسن في الركعة، قال جائز وترك السورة جائز ومقتضى كلام الإمام عفوا الحرمة، يعني مقتضى ظاهر كلام إمام الحرمين أنه يحرم على المصلي أن يترك السورة، لكن لا ينبغي أن يعني يلتفت إلى ذلك، بل السورة سنة بعد الفاتحة وتركها جائز، لكن إذا كان ما في عذر يكره، يعني جائز لكن مع الكراهة، لأنه ترك السنة في كراهة، أحيانا في كراهة أحيانا في خلاف أولى. نعم، وتسن في الركعتين الأوليين. متى تسن السورة؟ محل السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين. نعم، من رباعية أو ثلاثية، ولا تسن في الأخيرتين ولا تسن في الأخيرتين، تسن في الأوليين من الرباعية والثلاثية صلاة المغرب، ولا تسن السورة في الركعة الثالثة والرابعة إلا للمسبوق اللي ما تمكن، يعني لحق الإمام في الركعة الثالثة والرابعة ولكنه ما تمكن من قراءة السورة. يعني طبعا الإمام يقتصر على الفاتحة في الثالثة والرابعة فيركع رأسا، وهذا المأموم المسبوق يقرأ الفاتحة يدوب يلحق الفاتحة معه. هذا إذا ما استطاع يقرأ السورتين عقب الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة يقرأهما المسبوق في الثالثة والرابعة مالك، يعني بالنسبة له الثالثة والرابعة بالنسبة للإمام. إذا ما استطاع المسبوق يقرأ السورة في الركعة الثالثة والرابعة للإمام، يعني بالنسبة له هو الثانية والأولى والثانية يقرأهما في الثالثة والرابعة، يعني إذا قام بعد سلام الإمام إلى الثالثة يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة. لكن إذا تمكن المأموم من قراءة سورة قصيرة في الركعة الأولى له والثانية إذا كان مسبوقا ما يقرأ كان الإمام شوي يطول بالقراءة في قراءة الفاتحة والمأموم شوي سريع ولحد يقرأ السورة مع الفاتحة في الركعة الأولى والثانية بالنسبة له، يعني الثالثة والرابعة بالنسبة للإمام ما يعيدهما في الثالثة والرابعة بعد سلام الإمام. نعم. إلا لمسبوق بأن لم يدرك الأوليين مع إمامه. نعم. فيقرأها في باقي صلاته إذا تداركه ولم يكن قرأها فيما أدركه. ولم يكن قرأها فيما أدركه. تقلنا. ما لم تسقط عنه لكونه مسبوقا فيما أدركه. إلا إذا كان مسبوقا يعني أدركه متى؟ إذا كان مسبوقا، إذا مسبوق يعني مسبوق بالركعة ليش؟ إلا إذا كان فيقرأها في باقي صلاته إذا تداركه ولم يكن قرأها فيما أدركه. ما لم تسقط عنه لكونه مسبوقا فيما أدركه، يعني مثلا جاء متأخر والإمام في السورة يا دوب كبر نوى الله أكبر ثم ركع مع الإمام. هذه طبعا ما عليه قراءة فاتحة ولا عليه قراءة سورة لما يقوم إلى الثالثة. لما يقوم للثالثة يقرأ الفاتحة فقط وما يقول تدارك السورة لأني ما قرأتها بالركعة الأولى، لأنه كان مسبوق حتى بالفاتحة. نعم، مو شرط يكون مسبوق، المهم كان مسبوق يعني كان متأخر جدا. فمثل هذا ما عليه سورة بالركعة الثالثة مثلا، لأن الإمام إذا تحمل عنه الفاتحة حمل السورة بطريقة أولى. ويسن أن يطول قراءة الأولى على الثانية ما لم يرد نص بتطويل الثانية، وأن يقرأ على ترتيب المصحف. يعني إذا كان ورد نص بتطويل الثانية على الأولى لا يراعي النص، أما هو الأصل أن القراءة في الركعة الأولى بعد الفاتحة تكون أطول من الثانية، هذه السنة. ويقرأ على ترتيب المصحف ويسن أن يقرأ على ترتيب القرآن، يعني ما يقرأ سورة قبل التي قبلها في ترتيب المصحف. فهذا خلاف الأولى عند الشافعية وقيل يقرأ لكن قطعا لا يحرم، مثلا يقرأ سورة الناس قبل الفلق أو الفلق قبل قل هو الله أحد، هذا خلاف الأولى عندنا، هو الأفضل أن بالترتيب ترتيب الآية. والأفضل أيضا أن تكون السورة الثانية يقرأها إذا كانت بعد السورة الأولى مباشرة، يعني مباشرة في المصحف، هذا الأفضل. إلا إذا كان يعني في هناك قال استثنى عندكم، قال والأفضل أن يستليها وأن يقرأ على ترتيب المصحف وعلى التوالي ما لم تكن التي تليها أطول، إلا إذا كانت التي تليها أطول من التي قبلها. مرات تكون السورة الثانية أطول من الأولى بالترتيب، لا في هذه الحالة إحنا قلنا الأفضل أن تكون الأولى أطول من الثانية، والأفضل الموالاة بين السور. لكن إذا كانت السورة التي بعد الأولى مباشرة أطول من الأولى لا، يتركها وينتقل إلى ما بعدها إذا كان أقصر منها. تليها أطول ولو تعارض الترتيب وتطويل الأولى كأن قرأ الإخلاص، فهل يقرأ الفلق نظرا للترتيب أو الكوثر نظرا لتطويل الأولى؟ كل محتمل والأقرب الأول. أنه إيش؟ يقرأ الإخلاص. يعني هاي الشروط المسألة شلون يعني؟ طبعا الكوثر قبل الإخلاص، إخلاص بعده. رجال مصلي قرأ سورة الإخلاص في الركعة الأولى. قرأ الإخلاص ركعة الإخلاص. هل يقرأ في الركعة الثانية الفلق لأنها بعدها يراعي الترتيب، أم نقول أن الفلق أطول يقرأ الكوثر فيقرأ الكوثر لأن أقصى؟ قال قولا، والمتجه الأول أنه ما عليه يقرأ الفلق ولا يرجع للوراء، لأنه في بعض المذاهب تحرم مثل هذا، يعني تشدد فيه، لذلك ما بس كنا ثانية صارت أطول من الأولى ما في إشكال. قال شيخنا في شرح المنهاج: وإنما تسن قراءة الآية لإمام ومنفرد. هذه الآية أو السورة تسن لمن؟ لإمام ومنفرد. أما المأموم في الجهرية ما يقرأ، ما يقرأ الآية ولا سورة إذا كان يسمع الإمام، لأن قراءة الإمام تكفيه يستمع بس الفاتحة فقط. نعم. ولغير مأموم سمع قراءة إمامه في الجهرية فتكره له وقيل تحرم. المأموم الذي يسمع السورة أو الآيات التي بعد الفاتحة يسمعها من الإمام، يسمعها ويفهمها، تكره له القراءة. لكن إذا كان لا يسمعها أو يسمع قراءة ولا يفهم تستحب له القراءة. أما مأموم لم يسمعها أو سمع صوتا لا يميز حروفه فيقرأ سرا. أما مأموم لا يسمع السورة أو يسمعها ولا يميز الحروف فلا تقرأ له قراءة السورة بل تستحب. لكن يسن له كما في أولي السرية تأخير فاتحته عن فاتحة إمامه إن ظن إدراكها قبل ركوعه، وحينئذ يشتغل بالدعاء إلى القراءة. إحنا قلنا يسن له للمأموم تأخير، إحنا قلنا المأموم لا يقرأ خلف الإمام إلا في السرية فيقرأ، لكن في الجهرية لا يقرأ، يقرأ الفاتحة فقط، لكن يسن له تأخير الفاتحة إلى فراغ الإمام، إلى قول الإمام ولا الضالين، ثم يعني حتى في السرية يسن له تأخير الفاتحة حتى في السرية، يعني لا يسبق الإمام. في الجهرية طبعا الطريق الأولى. وطيب لما يسكت يستمع القراءة ويذكر الله تعالى في السكوت. وقال المتولي وأقره ابن الرفعة: يكره الشروع فيها قبله ولو في السرية بالخلاف في الاعتداد. وهذا اللي أنا أشرت إليه، أن المتولي وابن الرفعة قالوا يسكت قليلا قبل أن يقرأ الإمام حتى في السرية، يعني حتى يغلب على ظنه أن الإمام قرأ آيتين ثلاث من الفاتحة في السرية ثم يشرع، حتى لا يسبق الإمام. إن مقارنة الإمام في الفاتحة تكره، مقارنة الإمام في الفاتحة مكروه، إلا إذا كان الإمام سريع القراءة والإمام بطيء القراءة لا فلا تكره حينئذ. بالخلاف في الاعتداد بها حينئذ ولجريان قول، لأنه في قول أنه لا يعتد بالقراءة ما إذا كان مع الإمام قراءة الفاتحة، في قول لكن ضعيف طبعا، لكن ينبغي مراعاته ولو كان ضعيفا، فالأفضل أن يتأخر قليلا المأموم فلا يشرع في القراءة حتى يغلب على ظني أن الإمام قد قرأ آيتين ثم. هذا في السرية، وفي الجهرية يسمعه ينتظر. ولجريان قول بالبطلان إن فرغ منها قبله. وفي قول أنه لو فرغ المأموم من الفاتحة قبل الإمام تبطل صلاته، فينبغي طبعا هذا القول ضعيف، ومع ذلك ينبغي مراعاته. نعم فرع أفضل يعني مراعاته، ما أقول ينبغي، لأن يعني عبادة ينبغي أحيانا يراد منها السنية لا الوجوب، وأحيانا يراد منها الوجوب. نعم فرع يسن لمأموم فرغ من الفاتحة في الثالثة أو الرابعة أو من التشهد الأول قبل الإمام أن يشتغل بدعاء فيهما. أحيانا يعني المأموم يكون سريع القراءة فيقرأ الفاتحة بسرعة ويخلص، والإمام بطيء باقي له آيتين ثلاث من الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، ماذا يصنع المأموم؟ يقرأ ولا يعيد الفاتحة مرة ثانية؟ ماذا يصنع؟ قال إيش؟ قال يسن له إيش؟ أن يشتغل بدعاء فيهما. يسن له أن يشتغل بدعاء فيهما أي في الركعة الثالثة والرابعة. نعم أو قراءة في الأولى وهي أولى، أو يقرأ مثلا في الأولى، يعني شو الأولى؟ الثالثة والرابعة، يعني الثالثة الأولى بالنسبة للاثنين التشهد الثالثة والرابعة. إيه الثالثة والرابعة، يعني الأولى يعني الأولى يعني يقرأ في المسألة الأولى، يعني الأولى يعني مو الركعة الأولى، في المسألة الأولى وهي إيش؟ الثالثة والرابعة. الثالثة والرابعة. نعم ويسن للحاضر في صلاة جمعة وعشائها سورة الجمعة. الحاضر الجمعة اللي هو عليه يعني مو مسافر، المسافر لأنه لا جمعة عليه، لذلك ما في داعي أن يقرأ مثلا. يسن للحاضر إيش؟ أن يقرأ إيش؟ ليلة الجمعة ونهار الجمعة عشاءها سورة الجمعة والمنافقون. في العشاء، إيه في العشاء سورة الجمعة والمنافقين. نعم في صلاة العشاء في الركعة الأولى سورة الجمعة والمؤثنة والمنافقين، بقى طويلة إحنا نفرق أحيانا نصف منها. نعم طيب أو سبح وهل أتاك إيه؟ وفي صبحها أي الجمعة إذا اتسع الوقت ألف لام ميم تنزيل. في صباح الجمعة يسن أن يقرأ الشخص المنفرد والإمام إذا نعم يقرأون هذه السورة سبحة ولا إيش وهل أتى وهل أتى في صبح الجمعة. نعم أي وفي أي الجمعة إذا اتسع الوقت ألف لام إذا كان الوقت واسع. نعم لكن إذا تنزيل السجدة كان الوقت ضيق لو قرأ السورتين تطلع الشمس لا يقتصر على لا يقرأهما أو يقرأ بعض أصلا. وهل أتى وفي مغربها الكافرون والإخلاص. إيه نعم مغرب الجمعة الكافرون والإخلاص. إيه نعم يقرأهما. نعم ويسن قراءتهما في صبح الجمعة. ويسن قراءة الإخلاص والكافرون أيضا في إيش؟ في صبح الجمعة وغيرها للمسافر. في المسافر يقرأ الإخلاص والإخلاص والكافرون. نعم ويسن قراءتهما في صبح الجمعة وغيرها للمسافر وفي ركعتي الفجر والمغرب والطواف والتحية. الإخلاص والكافرون يسن للشخص المسافر في صبح الجمعة أن يقرأ سورة الكافرين كافرون في الأولى والإخلاص في الثانية، مشان لأنه مسافر مشان بسرعة يخلص يمشي. ها ويسن أيضا قراءتهما في النوافل. نوافل ركعتي الفجر والمغرب والطواف والتحية. والطواف ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأهما في بعض في هذه النوافل ويقاس عليها غيرها من النوافل، فكل نافلة يسن أن يقرأ فيها الكافرون والإخلاص. نعم. والاستخارة والإحرام للاتباع في الكل. في الكل نعم. فرع لو ترك إحدى المعينتين في الأولى أتى يعني بهما في الثانية. يعني مثلا ترك ركعة مثلا ترك سورة السجدة في الركعة الأولى ما قرأ ترك قرأ غيرها مثلا نسيانا ما ترك أتى بها في الركعة بهما أي بالاثنين هذه المتروكة يأتي بها وهي وسورة الإنسان هي في الركعة الثانية يأتي بالكل بثكلتيهما في الركعة الثانية حتى ما يخلي صلاته منهما. نعم. أو قرأ في الأولى ما في الثانية قرأ أو في أو قرأ ما في الأولى خطأ سورة الإنسان في الركعة الأولى، يقرأ السجدة في الركعة الثانية ما في بأس. قال إيش قرأ؟ أو قرأ في الأولى ما في الثانية قرأ فيها ما في الأولى. يصير تبادل، الثانية قراءة الأولى والقراءة الأولى السجدة قراءة الركعة الثانية. نعم. ولو شرع في غير السورة المعينة ولو سهوا قطعها وقرأ المعينة. أيوة. قرأ شرع في سورة ما غير سورة السجدة في الأولى، فتذكر أنه اليوم جمعة والسنة يقرأ سورة السجدة، يقطع يسن له قطع السورة اللي بدأ فيها ويقرأ السجدة. أو الركعة الثانية مثلا شرع في غير سورة الإنسان، فتذكر قطعها وبدأ بسورة الإنسان. وهذا يجري حتى في الكافرون والإخلاص السنن كذلك. نعم. وعند ضيق وقت سورتان قصيرتان أفضل من بعض من بعض الطويلتين المعينتين خلافا للفارقي. تقدم معنا أن السورة القصيرة أفضل من الآيات الطوال، أفضل من الآيات الطوال السورة القصيرة. لكن هنا في بحث المعينتين أنه قال وقراءة إيش؟ قراءة إذا ضاق الوقت، إذا ضاق الوقت سورتان وعند ضيق وقت وقت سورتان قصيرتان أفضل من بعض الطويلتان الطويلتين. يعني مثلا الجمعة، الجمعة الوقت ضيق ما يستطيع يقرأ السجدة والإنسان تطلع الشمس، هما طويلتان طبعا. يقول الأفضل أن يقرأ سورتين مثل القارعة والألهاكم بدل من السجدة والإنسان، يقرأ القارئ يقرأ القارعة والهاكم ويسلم قبل طلوع الشمس، يعني قبل أن يطلق أحسن. ولا يقرأ يراعي الوارد وإن كان طويل سورة طويلة وحتى يقرأها حتى تطلع الشمس، لا يراعي القصيرتين. لكن هذا مو الآيات غير السورتين، هذا مقارنة بين سورتين طويلتين واردتان في الصلاة. وضاق الوقت عليه يترك الواردتين في الصلاة ولو كان سورتين ويأتي بالقصيرتين. أما ما تقدم معنا كان المقارنة بين سورتين قصيرتين وآيات طوال من البقرة أو آل عمران، قلنا أيضا السورتان أفضل من الآيات الطوال. نعم. خلافا للفارقي شيخ هني المقارنة بين بعض الطويلتين مو الطويلتين، قال ليش قال بعض الطويلتين؟ نعم سورتان قصيرتان من بعض الطويلتين أفضل السورتان القصيرتان أفضل من بعض الطويلتين، يعني قرأ قسم من سورة السيدة وشيء من سورة الإنسان. لا نقول له لا، إذا ما في مجال تقرأهما كلها كاملتين اقرأ سورتين صغيرتين. ما يقول مثلا والله أنا أقرأ شيء من السيدة وشيء من الإنسان مشان أحصل على أني قرأت، إذا كان لا إما أن يقرأهما كاملتين أو يقرأ سورتين، إذا ما قرأهما كما يقرأ سورتين قصيرتين ولا يقتصر على بعض السورتين. إيه نعم لا يعني لا يسن هذا. طيب قال خلافا للفارقي، الفارقي قال لا، الفارقي وهو يعني له حاشية أو تعليقات على كتاب البيان العمراني، الفارقي يقول من أئمة الشافعية يقول لا قراءة بعض السورتين الواردتين، يعني قراءة بعض السجدة والإنسان أفضل من قراءة سورتين قصيرتين. نعم. ولو لم يحفظ إلا في بعض المذاهب عند الحنابلة دم بعض السورة الواردة أفضل من السورة القصيرة أو أفضل من الآيات. نعم. هذه عبارة المغني شيخ، ولو ضاق الوقت عنهما أتى بالممكن، عبارة المغني أمور المحتاج، أمور المحتاج أي كتاب عندنا؟ الحاشية في عند الطالبين، يعني عند الطالبين، عند الطالبين الحاشية أمور المحتاج، يعني المغني ناقل عن المغني أطلق هذا. قال أي طبعة ولو ضاق الوقت العلمية قال ولو ضاق الوقت عنهما أتى بالممكن بالممكن ولو آية السجدة وبعضها لا تعلم إيه هذا في المغني هكذا لكن هنا اللي اعتمده أنه يقرأ إيش اسمه يأتي بسورتين قصيرتين أفضل من بعض الطويلتين الواردتين قال خلافا للفارق هي الظاهر أن المغني رجح رجح الفارق كلام الفارق طبعا هنا الشيخ هذا صاحب فتح المعين متأخر عن المغني نعم ولو لم يحفظ إلا إحدى المعينتين ولو لم يحفظ إلا واحدة من معين سورة الإنسان فقط أو حافظ سورة الإخلاص ما حافظ سورة الكافرون نعم قرأها في الركعتين قرأها في الركعتين. ويبدل الأخرى بسورة حفظها وإن فاته الولاء ولو اقتدى في ثانية صبح الجمعة مثلا وسمع قراءة الإمام هل أتى فيقرأ في ثانيته إذا قام بعد سلام الإمام ألف لام ميم تنزيل السجدة لأنه ما سمع هذا مسبوق جاء بركعة الثانية والإمام يقرأ هل أتى على الإنسان قرأ مع الفاتحة واستمع إلى بقية السورة ثم قام إلى الركعة الثانية وقرأ السورة ماذا يقرأ؟ يقرأ سورة السجدة طبعا كما أفتى به الكمال الرداد وتبعه شيخنا في فتاويه يعني ابن حجر في الفتاوى لكن قضية كلامه في شرح المنهاج أنه يقرأ في ثانيته إذا قام هل أتى يقول ينقل عن شيخ ابن حجر في شرح المنهاج خلاف ما في الفتاوى في الفتاوى قال يقرأ سورة السجدة في الفتاوى يقول قضية كلامي في المنهاج ابن حجر أنه يقرأ سورة الإنسان قل لأن الركعة الثانية محل سورة الإنسان محل الركعة الثانية فيقرأ في الركعة الثانية وإن كان قد سمعها مع الإمام في الركعة الثانية الأولى بالنسبة له نعم وإذا قرأ الإمام غيرها قرأهما المأموم في ثانيته وإن أدرك الإمام يعني إذا كان الإمام المأموم يعني إمام قرأ سورتين غير السجدة وغير الإنسان يعني سورتين غير أو آيات وهذا المأموم مسبوق والركعة الأولى مسبوق قام إلى الركعة الثانية يقرأ المأموم السجدة والإنسان طبعا هذا على وجه الاستحباب في الركعة الثانية بالنسبة له طبعا يطول عليها وإن أدرك الإمام في ركوع الثانية الإمام وإن أدرك الإمام في ركوع الثانية وإن أدرك الإمام في ركوع الثانية فكما لو لم يقرأ شيئا فيقرأ السجدة وهل أتى في ثانيته كما أفتى به شيخنا قال وإن أدرك الإمام في ركوع الثانية بالنسبة للإمام لحق الإمام في ركوع الثانية وقام بعد سلام الإمام ليأتي بالثانية بالنسبة له ها قال يقرأه نعم قال فيه خلاف لا ما إذا قرأ الإمام وإذا قرأ الإمام غيرها قرأهما المأموم في ثانيته نعم وإن أدرك الإمام أدرك الإمام في ركوع الثانية كما لو لم يقرأ شيئا فيقرأ السجدة وهل أتى في ثانيته كما أفتى به شيخ يعني حتى لو أدرك ركوع يعني حتى لو كان الإمام قد قرأ السورتين ولكن المأموم ما لحقه إلا في الركوع الثاني أيضا يقرأهم المأموم في الثاني يعني سواء الإمام ما قرأهما أو قرأهما ولكن المأموم أدركه في الركعة الثانية في الحالتين يسمى المأموم أن يقرأ السجدة والإنسان في الركعة الثانية تنبيه يسن الجهر بالقراءة لغير مأموم في صبح غير المأموم من هو غير المأموم الإمام والمنفرد الإمام والمنفرد يسن لهما الجهر بالقراءة في أوقات الآية الصبح مثلا وأوليي العشاءين وجمعة العشاءين المغرب والعشاء وفيما يقضى بين غروب الشمس والعيد والعيد والاستسقاء وفيما يقضى من الصلوات النهارية بين غروب الشمس وطلوعها. يعني إذا قضى صلاة الظهر أو صلاة العصر قضاهما من بعد الغروب إلى يجهر سنة. وفي العيدين قال شيخنا ولو قضاء والتراويح يعني ولو قضاء حتى لو قضاهما نعم ووتر رمضان وخسوف القمر. ويكره للمأموم الجهر للنهي عنه ولا يجهر مصلي. يعني المأموم لا يجهر خلف الإمام منهي عنه شوش على غيره وشوش إنما يقرأ السفان أو يستمع لقراءة إمامه نعم. ولا يجهر مصل وغيره إن شوش على نحو لا يجهر المصلي بالقراءة ولا غير المصلي يجهر بالقرآن إن كان هناك نائم أو مصلي أو مصل. فيكره كما في المجموع فيكره التشويش هذا هو في المجموع قال يكره التشويش على المصلي وعلى النائم قال في المجموع يكره بل قالوا بعض في قول الحرم جاية شيخ تشغيل الميكروفونات التراويح في ناس نايمين لا ينبغي لا ينبغي فتح التراويح ولا غيرها يسمو في الليل الصبح مثلا لأنه في أطفال نائمة في ناس في ناس في مرأة مثلا معذورة ما عليها صلاة بدأت تنام مثلا لا يجوز هذا استخفاف يعني والله أنه قال لأنه قال يصلي لازم الناس تقعد مو شرط الناس كلها تقعد على الصلاة يمكن واحد لا يريد أن يقعد من أول الفجر يمكن واحد معذور طفل نائم ما ينبغي هنا يكفي المصلين اللي في المسجد يسمعون كاف طيب فيكره كما في المجموع في المجموع قال يكره نعم. وبحث بعضهم المنع من الجهر بقرآن أو غيره بحضرة المصلي مطلقا لأن المسجد وقف على المصلين أي أصالة دون يعني الوعاظ والقراء. بعضهم قال يحرم أن واحد يجهر وفي المسجد من هو يصلي لأن المسجد هذا مو على حساب هذا المصلي فقط لأنه في ناس غير يصلون لازم ما يشوش عليه فالمصلي لا يعني وقف على المصلي نعم قال دون إيش دون الوعاظ والقراء لا لو المسجد القراء لا يرفعون أصواتهم في المسجد لأن المسجد للصلاة الواحد يرفع صوته بالقرآن وهناك من يصلي يقول أنا أقرأ القرآن نقول له المسجد لأجل إيش الصلاة. لأجل الصلاة ارفع صوتك ببيتك. وكذلك الواعظ الذي يحدث الناس أو حتى يعطي درس لا ينبغي أن يرفع صوته بحضرة المصلين هنا. ويتوسط بين الجهر والإسرار في النوافل المطلقة ليلا. احنا قلنا يجهر في الفرائض في المكان التي يستحق فيه الجهر يجهر في النوافل ليلا يجهر لكن جهر يعني خفيف يعني يتوسط يعني بين الإسرار وبين الجهر في النوافل إلا في التراويح ليسمع الناس نعم. وسنة لمنفرد وإمام التراويح والعيد لا يجهر مشان الناس تسمع وسنة لإمام ومنفرد نعم ومأموم نعم. تكبير في كل خفض ورفع للاتباع هذه التكبيرات من هيئات الصلاة التكبيرات في الصلاة ما عدا تكبير في الإحرام من هيئات الصلاة عند الرفع عند الخفض نعم فيكبر ويرفع يديه في الأماكن التي ترفع فيها اليدان هذا من السنن من الهيئات نعم بل يرفع لا في رفع من ركوع بل يرفع منه قائلا سمع الله لمن حمده يعني في الرفع من الركوع لا يكبر إنما يقول سمع الله لمن وسن مده أي التكبير إلى أن مد التكبيرات الانتقالات إلى أن يصل إلى المنتقل إليه إذا هو يكبر للركوع إلى أن يركع يكبر للسجود إلى أن ينزل بالأرض يكبر للقيام إلى أن ينتصب يطول التكبيرات عند الشافعية مد سنة المد حتى ما يخلو الوقت هذا من ذكر لله، لأنه إذا قام ساكتا وكبر عند الانتصاب المدة هذه سكت فيها الصلاة ما بيها سكوت، ولو كبر قبل أن ينتصب أيضا المدة الباقية ضاعت بدون ذكر، فلما يكبر ومد التكبير يبقى يعني أنه ذاكر لله تعالى الله أكبر يعني، وفي الحالة يقول ذاكر لله. نعم. وإن فصل بجلسة الاستراحة يعني حتى لو جلس جلسة الاستراحة عند القيام إلى الركعة الثانية أو الرابعة، طبعا وعادة يرفع رأسه من السجود يجلس قليلا ثم يقوم، يقول في الحالة هاي لما يرفع رأسه من السجود ويمد التكبير إلى القيام يطول، لأنه يجلس سنة يجلس جلسة الاستراحة ثم يقوم بعدها فيطول، يعني يبقى مكبرا كل هالمدة، يقول وإن كان وإن إيش فصل ذلك جلسة الاستراحة. وسنة جهر به أي بالتكبير للانتقال كالتحرم للإمام، إحنا قلنا يكبر ويجهر بالتكبير، تكبيرات الانتقال الانتقالات يطيلها يطولها ويجهر بها. نعم. وكذا مبلغ احتيج إليه الإمام يجهر به، وكذلك المبلغ إذا كان يحتاج إليه لكثرة الناس وما في مدركون أيضا نفس هذا المبلغ يجهر به ليسمع الناس، لكن إذا كان الناس تسمع يعني مثلا الناس قليلون وصوت الإمام واصل أو في مدركون، هنا يكره أن يكون هناك مبلغ، ما لا حاجة إليه بل هو بدعة. نعم. لكن إن نوى الذكرى أو والإسماع المبلغ لما يبلغ خلف الإمام بالتكبيرات ينوي بذلك الذكرى أو الذكر وإسماع الناس، لكن هذا هكذا، لكن لو نوى مجرد إسماع الناس لا ما تبطل صلاته، وإلا بطلت صلاته كما قال شيخنا في شرح المنهاج. قال بعضهم إن التبليغ بدعة منكرة باتفاق الأئمة الأربعة حيث بلغ المأمومين صوت الإمام. إذا بلغ المأمومين صوت الإمام فالتبليغ لا ينبغي بل هو بدعة باتفاق الأئمة الأربعة. وكره أي الجهر به لغيره من منفرد ويكره الجهر بالتكبير لغيره أي لغير الإمام ولغير المبلغ، للمنفرد مكروه أنه يقول الله سمع الله هو وحده ما حد يعني خلفه، مكروه أن يرفع صوته. نعم. وخامس نقب هذا مناسب وصلى الله وسلم على سيدنا